السلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عن مقدرة. ويسمى هؤلاء في السيرة النبوية في التاريخ النبوي في صدر الإسلام المطلقين. ولذلك عمر وقد أسلم أكثر هؤلاء. عمر عندما طعن وترك الخلافة لستة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وقال لا يصلح هذا للطلقاء ولا لأبناء الطلقاء. هؤلاء الذين لم يسلموا إلا متأخرين، لم يسلموا إلا بعد أن أتعبوا النبي عليه الصلاة والسلام كثير الكثير. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قال الله له هذا وبعد 8 سنين من نزول الآية دخل عزيزا سيدا المحكم في مكة المكرمة. ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى في حجة الوداع يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا. جاء أمر الله بأن المشرك عين النجاسة. تقول نجس أي عين النجاسة، تقول نجس متنجس والمتنجس يغسل، أما عين النجاسة لا تغسل ولو بجميع ماء البحر. العذرة عذرة هل تتطهر، البول بول هل يتزول نجاسته، وهكذا المشرك وهكذا الكافر وهكذا المنافق. فطهرت هذه الأرض المقدسة وأصبح المحكم فيها وحده سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرج من داره وهو مضطر وهو آسٍ وهو حزين عليه الصلاة والسلام. فعوضه الله جل جلاله المدينة المنورة. وقد ورد في الحديث النبوي في صحيح الحاكم وهو حجة الإمام مالك وحجة عمر قبله وحجة ابن شهاب الزهري وحجة عمر بن عبد العزيز قبله كذلك في الأفضلية بين مكة والمدينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم، كان يدعو بهذا، كما أخرجتني من أحب البلاد إلي. كانت مكة أحب بلاد الله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يوم فارقها فارقها وهو على غاية ما يكون من الحزن والأسى. فارق موطنا ومسقط رأسه الشريف وبلاد آبائه وأجداده والبلاد التي كرم فيها بالوحي. قال اللهم كما أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إلي. وما كان أحب لله فهو أفضل. فأنزله المدينة المنورة فهي على هذا الحديث وفي صحيح الحاكم المستدرك على صحيحي البخاري ومسلم الذي عندما يأتي به يقول هو على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجها. فما كان أحب لله فهو أفضل. وعلى هذا الاعتبار عندما ذكرت من الخليفتين الراشدين العمرين بن الخطاب بن عبد العزيز والإمامين البرين العالمين عالمي الحجاز بل عالمي الدنيا بن شهاب الزهري وتلميذه الإمام مالك بن أنس رحمهم الله جميعا، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، كان وعدا من الله قبل العودة لمكة 8 سنوات، فقد أنجز الله وعده. ولهذا النبي قال عليه الصلاة والسلام في الدخول إليها الحمد لله الذي أنجز وعده، الوعد الذي وعده في كتابه، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أقسم له وبشره ووعده. فقرت عينه وانشرحت نفسه وبشر بذلك المؤمنين وتلا عليهم الآية وهو البعد لا يزال في الطريق قبل أن يصل إلى المدينة المنورة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل يا محمد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. كان يقول الكفار لقريش هو ضال، بل وقالوا أكثر من ذلك، شكروا دين اليهود على دين الإسلام وشكر اليهود دين الوثنيين على دين الإسلام. فالنبي عندما تركهم إذلالا لهم واستغناء عنهم قال الله له قل لهم قل ربي أعلم من جاء بالهدى، الله أعلم وستعلمون بعد ذلك فستردون وتعلمون. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الله أعلم، أعلم بالحقائق. هل أنا الذي على ضلال مبين أو أنتم؟ هل أنا الذي على هدى من الله وطريق مستقيم ونور بين مشرق أم أنتم؟ وقد بان الأمر بعد ذلك، فسرعان ما أسلم الكثير وذل الكثير وأسر الكثير، وكانت المعركة القاصمة النهائية الفاصلة معركة بدر التي فيها أعز الله الإسلام والمسلمين وذل كفار قريش، ومن ذلك اليوم لم يرفع لهم رأس. قال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. يقول الله للنبي ممتنا عليه مظهرا كبير إفضالي عليه: ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ما كنت تتمنى يوما ولا خطر لك ببال أن يوحى إليك بالقرآن، الكتاب القرآن، ولا أن تكون نبيا ولا أن تكون رسولا، ولكن عناية الله اختارتك من بين البشر، اختارتك من بين العرب، اختارتك من بين قريش، اختارتك من بني هاشم، اختارتك من مكة المكرمة، وبهذا مكة شرفها مضاعف ومكرر كالمدينة المنورة، فمنها رسول الله وفيها نزل عليه الوحي، وفيها الكعبة المشرفة، وهي منزل أبيه الأعلى إسماعيل ومدفن أبيه إسماعيل، وهي التي أعز الله بها الإسلام وأعزها بالإسلام. وقل مثل ذلك عن المدينة مع الخلاف الموجود في الأفضلية، وكلتاهما أشرف بلاد الله على الإطلاق، ومكة أم القرى عاصمة الدنيا، أحب من أحب وكره من كره، فيجب على كل مسلم في الأرض مؤمنا كان أو كافرا أن يأتي مرة في عمره ليشرف بالدخول لهذه الديار المقدسة، ويطوف بالكعبة المشرفة، ويسعى بين الصفا والمروة، ويقف في عرفات، ويبيت ليالي في منى. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ما كنت ترجو يوما، ما كنت تطلب، ما كان يخطر لك ببال. وكما قال الله له: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري ما معنى الكتاب وأمي عليه الصلاة والسلام، وما كان يدري الإيمان الذي نزل عليه من القرآن من الله جل جلاله، وإن كان لم يسجد لصنم قط، ولم يعبد وثنا قط، ولم يعجبه ما كان يجد عليه قومه قط، وكان يظهر يصعد إلى حراء وهو متفكر يتحنث يتعبد بالفكر، ويقول في نفسه: هل هذه العوالم كلها صنعت هذه الأحجار التي يسجد لها قومه يعجب من ذلك، ويدعو الله ويرجو في نفسه أن يعرفه الحقيقة، أن يبين له الطريق السوي، إلى أن فوجئ بجبريل رسول الملائكة إلى البشر، إلى نبينا وآخر الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، استثناء منقطع، ولكن الله رحمك رحمة مفعول مطلق، أرحمك الرحمة الشاملة الكاملة، فاختارك لهذا الكتاب، واختارك لهذه الرسالة الشاملة الخاتمة. إن فضل الله كان عليك عظيما، ولا شك ولا ريب، ولكن رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وبهذه الرحمة وبهذا الإفضال من الله يا محمد، لا تعن الكافرين، لا تكن لهم ظهرا وظهيرا ومعينا، لعن الكفار، قاتل الكفار، أذل الكفار، فإن استسلموا لك فرض عليهم الجزية حتى يؤدوها عن يد وهم صاغرون. لا تتخذ منهم قريبا ولا صديقا ولا وليا، من يتولى الكافر يكون منهم، وهذا أمر لنبينا، وهو في الحقيقة أمر لنا، لأن الأنبياء معصومون، فكيف بيختيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ قال تعالى ولا يصدنك عن آيات ولا يصدنك عن آيات عن آيات الله بعد عن آيات الله بعد أن أنزلت إليه. وادعوا إلى ربك وادعوا إلى ربك ولا تكونن ولا تكون ولا تكونن من المشركين. ولا يصدنك أمر مؤكد بنون التوكيد ثقيلة، لا يصدنك يا محمد، هؤلاء الكفار لا يبعدونك، لا يجعلونك بعيدا عن الدعوة لله والإيمان بالله والرسالة التي أنزلت إليه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليه، كتاب الله الذي أنزل إليه، الآيات البينات الواضحات الفاضحات بعد أن بدت وظهرت وظهر عجازها وقدرة الله على كل شيء. إياك أن يغرك هؤلاء المشركون، إياك أن يصدوك عن الله والدعوة إليه. ولا تكونن من المشركين، وهذهك الأولى. النبي معصوم، وادعو إلى ربك فلتكن دعوتك باستمرار مدة حياتك، الدعوة إلى الله، الله الواحد، الله الرازق، الله المحيي المميت، لا أول له ولا آخر، لا ثاني له، لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال، فلتكن كل حياتك دعوة لله ولتوحيد الله ولعبادة الله. وإياك أن يتلاعب بك كفار قريش فيصدونك ويبعدونك عن هذه الدعوة لآيات الله لكتابه وللدعوة إلى الله وإلى دين الإسلام. ولا تكونن من المشركين، لا تشرك بالله بعد ذلك، أيضا هو أمر لرسول الله وهو أمر لجميع أتباعه، وإلا فالنبي معصوم، وكل ما جاء من هذا معناه، والله يأمر نبيه كما شاء، يقول له لا تكفر لا تشرك، الرب رب العبد عبد، ويزداد بذلك إيمانا وإيقانا وثباتا. والمؤمنون يقولون إن كان نبينا المعصوم يخاطب بهذا الخطاب فكيف نحن؟ إذن نحن الذين نؤمر من الله ألا نكون ظهراء ولا معينا للكافرين، ألا نصد عن طاعة الله وعبادته، ألا نكون مع المشركين، ألا نترك الدعوة إلى الله قائمين وجالسين ومسافرين ومقيمين وفي كل حياتنا، هذا شأن المسلم. قال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، له الحكم وإليه ترجعون. أيضا قال الله لعبده ونبيه وسيد الخلق من خلقه صلى الله عليه وعلى آله، قال زد ولا تدعو مع الله إلها آخر. إياك يا محمد أن تدعو لإله آخر غير الله، لا تدعو لهبل ولا لمناء ولا لعزة ولا لما يدعو إليه قومه ولا لأحد من الشركاء مما أشرك به الذين لا يملكون عقلا ولا نورا ولا هداية. لا إله إلا هو، لا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، ليس إلا الله، هو الإله الواحد، هو الرب الواحد، هو الله الفرد الصمد، هو الذي لا شريك له، هو الذي لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه، عش كذلك ومت كذلك وحض على ذلك بنواجذك، هو أمر لرسول الله وهو أمر لنا كذلك. فمن غيره بدل يوشك أن يخرج عن دين الإسلام، ونرجو الله أن يثبت أقدامنا وأن يديم إيماننا وأن يحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين ويحشرنا تحت لواء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله. ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، وهي لا إله إلا الله التي هي مفتاح الإسلام، وهي والتي هي أول كلمة في الأذان، أول كلمة في الإقامة، التي لا يتم إيمان المؤمن إلا بها، والتي من قالها حفظ ماله وحفظ نفسه وعصمها، ومن لم يقلها حل دمه وحل ماله وحل أهله وعياله. أمرت أن أقاتل الناس، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ذاته. يطلق الوجه ويراد به الذات العلية في كتاب الله، وهو أيضا استثناء، كل شيء هالك يستثني وجهه، وجه الله ذات الله لا تهلك. ومعناه ليس هناك في الأرض شريك، وإن أشركوا به فهو هراء وباطل. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل ما خلا الله، كل ما سوى الله باطل، فان زائل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، ميت فان باطل ضائع. ولو عبدت شركاء من دون الله، ولو زعمت الألوهية لخلق من الخلق، ملائكة وإنسا وجنا وجمادات وحيوانات، وكل ما فعله العقل الحقير لهؤلاء الذين ذهب الله بنورهم في الوقت الذي رزقهم العقل والسمع والبصر فلم يستفيدوا منه، وكانوا كالأنعام بل هم أضل. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم الفصل والحكم لله وحده، هو الذي يفصل بين العباد يوم القيامة، هو الذي يفصل بين النصراني واليهودي والمسلم والوثني، هو الذي جل جلاله يحكم بين عباده، لن يحكم معه أحد بعد أن تفنى الدنيا. يقول الله جل جلاله، أنا الملك أين الملوك، وينادي أين الملوك فلا مجيب، فيجيب نفسه بنفسه، أنا الملك جل جلاله وعز مقامه، له الحكم، هو الحاكم الذي يفصل بين الخلق والعباد يوم العرض على الله، فيعلم إذا كان الناس الحق من الباطل، ولا ينفع إيمانا ولا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل هيات، فيأخذون في التمني على الله، ولو وجدوا الدنيا لافتدوا بها على أن يعودوا للدنيا ليعبدوا ليؤمنوا ليوحدوا هيات، ولو عادوا إليها لما فعلوا إلا كما كانوا يفعلون من قبل، هكذا قالت لهم الملائكة، وهكذا حكم الله الحاكم الفرد جل جلاله، له الحكم ليس لأحد، وإليه ترجعون. يا هؤلاء البشر، يا من كفر بالله، يا من خرج عن دين الله، يا من ضل وأضل وعلى في الأرض طغيانا وفسادا، عما قريب تهلكون جميعا وتموتون جميعا، ولا يبقى إلا وجه الله الكريم، وترجعون إليه ليحكم بينكم، إما إلى جنة وإما إلى نار. فمن مات مؤمنا موحدا يرجو الخير مهما يكن، ولو عذب ودخل النار مهما أقام فيها، فنهايته للخروج ودخول الجنة، وقد يغفر الله له من أول مرة فلا يدخلها، أو يدخلها شيئا قليلا. وأما الكافر من مات على الشرك ولم يقل يوما ربي الله، فهذا لا مغفرة له ولا رحمة له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبهذا نكون قد أتممنا ولله الحمد والنعمة والشكر والمنة سورة القصص، ولم نقطع دراستها يوما، ولم نتأخر عن تدريسها لا يوم خميس ولا يوم جمعة، ولا حتى الانتقال المدينة المنورة التي أتابع فيها دروسا أخرى في الحديث بمسند أحمد، وقد أهان الله عليها فدرسناها وفسرناها متتابعة، أعنتم أنتم بالحضور وبالسمع، وأعان الله أنا بمتابعتها، وشرحها وبيانها بعلم الله وفضل الله. وندخل الآن في سورة العنكبوت.